إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أولا وآخرا، وأثني بالشكر بعد ذلك للمسؤولين الفضلاء في هذه الإدارة الذين حرصوا كل الحرص على هذه المحاضرة، وقد قدر الله تبارك وتعالى ألا يكون إلقاؤها إلا في رمضان في هذا الشهر المبارك العظيم، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا إياه، ونسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا فيه وفي لياليه المباركة الطيبة استبشارا وبشرى بقبول هذا العمل والإخلاص فيه لله عز وجل وإيتائه الثمرات الطيبة المرجوة، إنه سميع مجيب. وإنه لمن توفيق الله سبحانه وتعالى ومن الاتفاق الطيب أن يكون موضوع هذه المحاضرة مما له علاقة بالاتصالات. فالواقع أن الثورة التقنية التي يعيشها العالم والتي تسمى بحق ثورة لم يشهد العالم لها نظيرا من قبل، هي أحد الأسباب التي تجعل مستقبل العالم الإسلامي في ظل الوفاق الدولي أمرا بالغ الأهمية دراسة وبحثا واستمرارا فيما هو موجود من الجهود من أجل درء الأخطار عن هذه الأمة، ومن أجل تلمس طريق النور في هذا المستقبل المظلم الحالي. نعم، الوفاق الدولي تعلمونه ولا يخفى عليكم حاله. كانت العالم كانت هذه الدنيا كما تعلمون تحت ظل عصبة الأمم التي كانت هيئة أقرب ما تكون إلى الشكلية، ثم كانت الحرب العالمية الثانية التي قضت عليها، ونتيجة لها خرج المعسكران الكبيران، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، الأول شيوعي دكتاتوري والثاني ديمقراطي ليبرالي. وكانت مرحلة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتنوعة كما تعلمون، وكان رفع شعارات الإنسانية وحقوق الإنسان إلى آخر تلك الشعارات التي ظهر زيفها كما سنستعرض إن شاء الله. والمقصود أن هذين العملاقين كما يسميان أو هاتين الكتلتين اقتسمتا العالم أو اتفقتا على ذلك، على أن هذا الوفاق الذي تم لم يكن دائما وفاق محبة وسلام، بل كان الصراع، كانت الأزمات التي نذكر منها على سبيل المثال أزمة كوبا بين الرئيسين جون كينيدي المقتول وخروشوف، ثم ما حصل بعد ذلك من الحرب الباردة، مرحلة ما يسمى الحرب الباردة، الحرب الإعلامية بين الطرفين، حيث كانت المعسكرات الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية تطلق على الاتحاد السوفيتي إمبراطورية الشر، إمبراطورية الشيطان، إمبراطورية الاستبداد والاستعمار. وكانت المعسكرات الشرقية ومن لفها ينبذون أمريكا بأنها زعيمة الإمبريالية العالمية والتسلط العالمي وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته وثمرات شعوبه ومقدراتها. ولكن العجب الذي حصل في الفترة الأخيرة هو ما جرى أولا في ريكيافيك ثم في مالطا من اتفاق هاتين القوتين، اتفاق العالم كله ذهل ودهش له ولنتائجه. ولا شك أن ما جرى في أوروبا الشرقية وبالسرعة المذهلة التي روعت العالم يدل على أن الأمر جد وأن الأمر خطير وأن ذلك الاتفاق له ما بعده. لقد أعلن كل من الطرفين أنه لن يعادي الآخر، وأشد من ذلك ما أصبح ظاهرا في لهجة زعيم الشيوعية العالمية التي كانت تندد ليل نهار بالاستعمار الأمريكي عندما يقول نحن وهم. فقيل له أعني غورباتشوف، قيل له من نحن ومن هم؟ قال نحن الاتحاد السوفيتي وأوروبا وأمريكا، وهم الصين واليابان والعالم الإسلامي. الوحدة الأوروبية وهي من أعظم ثمرات هذا الاتفاق إن لم تكن لمحركاته في الأصل، لأن أوروبا شعرت بأنها فقدت سيطرتها التي امتدت قرونا، وكما تعلمون بعد حوالي سنتين سوف تكون أوروبا موحدة، تكون كالدولة الواحدة، وسوف يدخل في هذا الاتحاد، وقد بدأت المفاوضات في ذلك، سوف تدخل فيه الكتلة الشرقية أيضا، فتصبح أوروبا شرقها وغربها قوة واحدة. ولا يهمنا أن تكون قوة اقتصادية سياسية اجتماعية أيا كان الشكل، المهم أن تأثير هذه القوة سيكون رهيبا، وأن الأحداث سوف تؤكد ذلك بما لا ريب فيه. ووحدة أوروبا مع الاتحاد السوفيتي مع أمريكا التي تحدثنا عنها في محاضرات سابقة عندما تصبح حقيقة واقعة، فإن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى هو العالم الإسلامي، لأنه كما سنستعرض هو العدو المستهدف بالدرجة الأولى لكلا القوتين، بل نستطيع من الآن أن نقول القوة الواحدة أصبحت قوة واحدة صليبية يهودية، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعتم وفي غيرها من الآيات: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هم الآن بعضهم أولياء بعض ويشكلون قوة دولية واحدة، ولذلك نتائجه الخطيرة كما أشرنا على هذا العالم بأي زاوية النظر وبأي مجال اتجهت، أعني على العالم الإسلامي بالدرجة الأولى. إنه ليس سرا أن نقول إن زعيمي هذا الوفاق كل منهما كان رئيسا للاستخبارات في بلده، ومعلوم حال الاستخبارات سواء في الاتحاد السوفيتي أو في الولايات المتحدة الأمريكية: تدبير المؤامرات، تدبير الانقلابات، عدم التورع عن أي جريمة مهما كانت، ارتكاب أي فظيعة من الفضائح، الإقدام على أي عمل مهما كان شنيعا بأي معيار ديني أو خلقي. هذه صفة وهذه وظيفة المخابرات في هذا العالم الطاغي الصليبي الحاقد. وكل من الرجلين كان رئيسا للاستخبارات في بلده أمدا طويلا، ومن هنا فالقرارات المتخذة لا بد أن تنطبع بالصفات الشخصية لكلا الزعيمين. وإذا وضعنا في الاعتبار من يسير هذين وهي القوى اليهودية الخفية المتسترة، لعلمنا إلى أي جحيم يمكن أن تلقى به الإنسانية، ولا سيما العالم الإسلامي في ظل تحكم هذه القوة الصليبية المتحدة. والكل يخاف من العالم الإسلامي، والكل يحذر من الصحوة الإسلامية، والكل ينادي بالويل والثبور إذا تمكن المسلمون من تحقيق أدنى شيء، أدنى قدر من الحرية أو من الدعوة إلى دينهم الذي يدينون به. وهذه حقائق وأدلتها كثيرة جدا. نستطيع أن نستعرض مثلا ما صرح به، أو نذكر ما صرح به الرئيس ميتيران عندما تكلم عن الانتفاضة كما تسمى، الجهاد الإسلامي في الشعب، الجهاد الإسلامي في فلسطين. يقول بالحرف الواحد: إن الذي يحدث في المناطق المحتلة يهدد بانتشار وباء التطرف الإسلامي في كل المنطقة. وباء يسمي عودة المسلمين إلى دينهم تطرفا إسلاميا، ويعتبره وباء كما يسمى الطاعون أو الكوليرا أو الإيدز. وباء، هذا هو الوباء، ممكن أن ينتشر. وأما أمريكا فالعجب العجاب، إنها تخطط منذ أمد بعيد على المستوى الحكومي وعلى مستوى المؤسسات. وأذكر مثالا واحدا، مؤسسة فورد، إنها تمول دراسات كثيرة وكتبا كثيرة منذ أكثر من 30 سنة وهي تصدر تتعلق بدراسة أوضاع العالم الإسلامي ومستقبل العالم الإسلامي ودور الحركة أو الدعوة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية في هذا العالم. حتى على مستوى القطاع الخاص تخطط أمريكا وتفكر. ومن العجيب أن معهدا للدراسات الاستراتيجية مشهورا في أمريكا وهو معهد هوفر تحدث عن السياسة العالمية ابتداء من نهاية القرن العشرين، وذكر ذلك قبل أكثر من 10 سنوات. لاحظوا، قبل أكثر من 10 سنوات نشر تقريرا هذا المعهد، وذكر فيه أن العالم سيرى قبل نهاية هذا القرن، ونحن رأيناها الآن قبل نهاية عقد الثمانينيات. قال في ضمن التقرير: سوف تنهار الأنظمة الموجودة في العالم، الماركسية والشيوعية والديمقراطية والنقابية والنازية. ذكر هذه الخمسة، مع أن الموجود منها في الواقع هو الماركسية من جهة، والشيوعية شيء واحد، والديمقراطية، لكن هكذا قال. ثم تنبأ بأنه في نهاية هذا القرن سوف يشهد العالم كله عودة إلى الدين، سواء الكاثوليكية في أوروبا أو العالم الإسلامي، وحذر أشد التحذير من الصحوة الإسلامية. هذا الكلام قبل أكثر من 10 سنوات. وذكر على سبيل المثال، قال التقرير المعهد: إن المسلم الأسود يهدد مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن المسلمين في الاتحاد السوفيتي يشكلون خطرا كبيرا على مستقبله، لأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 40% من سكان الاتحاد السوفيتي جميعا قبل نهاية هذا القرن. هكذا حذر. وهذا مقتطفات من التقرير نشرها الدكتور مصطفى محمد حلمي في كتابه الصحوة الإسلامية عودة إلى الذات، صفحة 167. وإذا أردنا أن نستعرض بعض الوثائق التي تدل على طبيعة الوثاق الدولي وما حدث في أوروبا الشرقية، فنذكر جزءا فقط لما يسمح به الوقت من وثيقة هي عبارة عن تقرير نشرته صحيفة اللوموند الفرنسية. تقول: تشهد إسرائيل هذه الأيام كل ما يجري في دول أوروبا الشرقية باهتمام كبير. كتب هذا المقال في أثناء تساقط الأنظمة في أوروبا الشرقية. فيقول: تشهد إسرائيل هذه الأيام كلما يجد في دول أوروبا الشرقية لاهتمام كبير، نظرا لأنها تجد في ذلك فرصة مواتية لإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع كل من هذه الدول. والواقع أن هذا ليس فقط موضع اهتمام إسرائيل، وإنما هناك أهداف أخرى تسعى لتحقيقها، إذ ترى بأن علاقاتها مع تلك الدول منذ حرب 1967 قد حرمها من روابط أهم بكثير من مجرد النواحي الدبلوماسية. لاحظوا القضية ما هي قضية إعادة علاقات، وقد أعيد في العلاقات كما تعلمون. يقول: لا، هناك روابط أهم من الروابط الدبلوماسية يريدها اليهود المحتلون من أوروبا الشرقية. ما هي؟ يقول: إذ يرى بعض الإسرائيليين أن عودة العلاقات بين إسرائيل ودول أوروبا الشرقية هو بمثابة العودة إلى قطاع من العالم ترتبط به إسرائيل منذ وقت طويل بروابط عاطفية وثقافية بل وروحية قوية ومتعددة. ما معنى روابط عاطفية وروحية إلى آخره؟ الدين. نعم، إنه الدين، لأن معظم اليهود كما تعلمون المقيمين في الأرض المحتلة الآن في دولة إسرائيل كما تسمى معظمهم من أوروبا الشرقية. يقول: ويرى البروفيسور شلومو ماتينيري أنه إذا كانت لإسرائيل علاقة عميقة دائما مع أوروبا يعني ككل، فإن أوروبا هذه هي التي تضرب في أعماقها جذور الشعب اليهودي، أي أوروبا هذه يعني أوروبا الشرقية، أي في وارسو وفيينا وبراك وأوديسا وبيساريا وليتوانيا، وليس في باريس أو لندن أو بروكسل. كما يرى أثينيدي بأنه كلما استعادت دول وسط أوروبا وشرقها هويتها أو وامتلاك نقية أمورها، فمن الممكن لعدد كبير من الإسرائيليين أن يعيدوا علاقاتهم وارتباطهم بثقافة أوروبية كانوا بمثابة عضو مشترك فيها بشكل كامل، وذلك من خلال لغات وآداب مارسوها في أقاليم ومدن سكنها يهود أوروبا منذ القرن الخامس عشر. لماذا منذ القرن الخامس عشر؟ منذ أن طرد المسلمون من الأندلس واحتلت الأندلس الصليبية الحكومة الصليبية بزعامة فرديناند وإيزابيلا، طرد المسلمون، طرد اليهود، طبعا المسلمون خرجوا طبعا وقتلوا وأبيدوا في محاكم التفتيش، أيضا طرد اليهود لأن الصليبيين فرديناند وإيزابيلا طردا اليهود فهاجروا إلى أوروبا الشرقية، كثير منهم إلى الدولة العثمانية، وكثير من هذه الدول كانت تحت حكم الدولة العثمانية. إذن يقول إن الرابطة الأساس هي الرابطة الدينية، وإن إسرائيل تسعى إلى تحرر أوروبا الشرقية من الفتار الحديدي، رغم أن الشيوعية فكرة يهودية، ورغم أن القائمين عليها يؤدون أعظم الخدمة لليهود، وعلى سبيل المثال شاوسيسكو زعيم رومانيا خدماته لليهود لا تحصى، وهو مهندس كثير من مشاريع اللقاءات بين بعض الزعماء العرب وبين زعماء اليهود، ومع ذلك فإنهم يريدون أن تتخلى هذه الزعامات ليأتي مستقبل آخر لتكون العلاقات فيه أقوى، ليكون الارتباط الروحي كما يقولون بين اليهود المقيمين في الأرض المحتلة وبين اليهود في أوروبا الشرقية. وإذا انتقلنا إلى الاتحاد السوفيتي ونحن الآن نركز على الكتلة الشرقية، أقول نركز عليها لأن علاقة اليهود بأمريكا والعالم الصليبي أشهر من أن تذكر، وأصبحت العجوز ها هنا في بلادنا وفي أي مكان تعلم فضلا عن المثقف أن أي قرار تريد تصوت عليه أمريكا في مجلس الأمن مثلا فإنه سيكون لخدمة إسرائيل، وأن أي مطلب تريده إسرائيل فإنه سينفذ، أصبحت ما تحتاج إلى أدلة. ولكن نريد فقط أو نركز على الاتحاد السوفيتي الذي نتشدق في هذه الأيام عنه بأنه انفتح على الحرية والسلام والديمقراطية والمحبة، وهذا الفخ الذي يراد أن يوقع فيه العالم الإسلامي في ظل الوفاق الدولي، على أننا سنعرج على أمريكا عند الحديث عن تضخيم الصحوة الإسلامية والتحذير من مخاطرها إن شاء الله. في صحيفة الحياة تصدر في لندن، كانت صحيفة لبنانية من أول، في 10 تاريخ 8 شعبان، يقول موسكو من إيغور في موسيق: حذرت مجموعة من الكتاب الروس البارزين القيادة السوفيتية من تصاعد النشاطات الصهيونية. كتاب مثقفون زعماء الأدب حذروا من تصاعد النشاطات الصهيونية في الاتحاد السوفيتي، مما يهدد بتحويل الحوار الروسي اليهودي إلى مواجهة حتى الموت. مواجهة حتى الموت بين من ومن؟ بين اليهود الذين تمكنوا الآن نتيجة إعادة البناء البرستريكا، وبين القوميين الروس الذين لا يريدون أن يسيطر على بلادهم إلا هم، لا أولئك الغرباء. يقول: وفي رسالة نشرتها صحيفة لتراسونايا روسيا الناطقة باسم اتحاد العدباء في روسيا الاتحادية، اتهم الكتاب الروس الصحافة السوفيتية بشن حملة دعائية شعواء ضد الحركة القومية الداعية إلى انبعاث روسيا، وأكدوا أن هذه الحملة تنظم للتفكر على الفاشية الجديدة التي تجسدت في اتحاد الصهاينة السوفيتي. يسمون اتحاد المجالس العلى على السوفيتية، يطلقون عليه اتحاد الصهاينة السوفيتية، كأنه لا يعمل فيه إلا الصهاينة فقط. ورفع رسائل بثار شبه العسكرية، وحذروا أن بعض الصحف المركزية التي تؤجج لسيريا في شأن منظمة الذاكرة بأمياس، منظمة قومية روسية، لعلنا نستعرض بعض ما يتعلق بها أيضا. هذه المنظمة تعلن العداء لليهود وأن اليهود سيطروا على بلادنا، ونحن روس واليهود سيطروا على بلادنا، تقول هذه المنظمة. يقول الكتاب: إن مقاومة هذه المنظمة أو ما يجري بينها وبين اليهود نخشى أن يتحول إلى اتجاه عكسي، أي إلى تجميل الصهيونية مخفية عن الرأي العام السوفيتي. فقالت وأشارت إلى تورط منظمة بيثار في المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، والمئات من الجرائم البشعة الأخرى التي اهتز لها العالم مرارا. هذا من الأسرار التي لأول مرة في صبرا وشاتيلا يقول اليهود السوفيت مشاركة فيها، وما أكثر ما نجهر وما لا نعلم. تقول الجريدة: وأعرب الكتاب الروس عن استيائهم من عقد مؤتمر للمنظمات اليهودية السوفيتية في موسكو نهاية العام الماضي 1989، وأضافوا أنه اجتاحت الاتحاد السوفيتي بعد هذا المؤتمر حملات دعائية تميزت بالعنصرية المتطرفة، واتهموا الصهاينة السوفيت باشتعال خرافة عن الفاشية الروسية. إلى أن يقول: وأدان المثقفون الروس ما وصفوه برد الاعتبار للعقيدة الصهيونية وقيام وسائل الإعلام السوفيتية بتمجيد الشخصيات الاجتماعية والثقافية من أصل يهودي، كما لاحظنا في كلام النومون، يعني الأدباء والمثقفون أو الكتاب أو الشعراء الذين من أصل يهودي هم الذين يحظون بالدعاية الضخمة في الاتحاد السوفيتي وفي غيره. يقول: وأن حتى المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي يعمل على تبعيض صفحة الصهيونية المجرمة. إلى آخر الكلام، لا نريد الإطالة به، وإنما ننتقل إلى الحديث كما قلنا عن هذه المنظمة بانيات، أي الذاكرة، منظمة قومية روسية هالها أن اليهود بدأوا يتمكنون بشكل علني واضح الاتحاد السوفيتي منذ قيام غورباتشوف وعملية إعادة البناء كما تسمى، فأخذت تدافع عن الماضي القومي لروسيا القيصرية، وتريد إحياء الصليبية القيصرية. لاحظوا، يعني بين فكين: فك الصهيونية اليهودية وفك الصليبية القيصرية أيضا، كلاهما نحن سندفع الثمن إن انتصر أو تفوق. نقرأ المختصات فقط لضيق الوقت. المشكلة صارت النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتية ذكر أن الإشاعات قد تكون وراءها عناصر قريبة لإسرائيل، الإشاعات عن المجازر والمذابح التي قد يؤدي إليها هذا الصراع. وتقول هذه المنظمة ترفع شعارا لها أو تسمي الباميات أصبحت تنظيما قويا له مئات الآلاف من المناصرين، ويعد أعضاؤه بعشرات الآلاف، وهم يرتدون في اجتماعاتهم قمصانا سودا رسم عليها ناقوس. لاحظ الصليبية كيف تعود، رسم عليها ناقوس يرمز إلى أن الوقت حان لاستيقاظ روسيا من سباتها. وتتخذ المنظمة شعارا لها رسما للقديس جورج وهو يطعن السنين. ويذكر أن الإشاعات عن المذابح ضد اليهود تحدد 5 أيار مايو المقبل موعدا لها. وفي هذا اليوم من كل عام يحتفل المسيحيون الروس الأرثوذكس بعيد القديس جورج. يعني وعدت هذه المنظمة بأنه في أيار في مايو، ولعلنا نشوف ماذا يجري عندها، يوم الاحتفال بذكرى هذا القديس ومن القديسين الكبار الأرثوذكس بالاتحاد السوفيتي، في يوم عيده سوف تقوم هذه المنظمة بعمليات مجازر أو عمليات دامية ضد اليهود في روسيا. المهم انظروا كيف هذه الحقائق التي أراد الله تعالى أن تكشف على يد هذه المنظمة وأمثالها. يقول سألت الحياة فاسيليف زعيم المنظمة عن مغزى اختيار منظمته لهذا القديس شعارا لها، يعني لماذا اخترتم هذا القديس نصراني شعارا لكم؟ فقال إن أوروبا، يعني أوروبا الغربية، إن أوروبا التي خبرت الفكر اليهودي الماسوني عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكر إلى روسيا بعد أن ألبسته رداء ماركسية، وأوروبا التي تمتهن اليوم كرامتنا القومية هي سبب مصائبنا، على الرغم أن روسيا كانت الحصن المنيع الذي وقاها من زحف الجحافل الآسيوية. انظروا كيف هذا تصريح واضح لأن الماسونية هي وراء الثورة الفرنسية، وأنها هي وراء الحركة الشيوعية ووراء ما جرى في الثورة كما يأتي من كلامه. إذن يقول إن أوروبا التي خبرت الفكر اليهودي الماسوني، هذه حقيقة، عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكر إلى روسيا. ثم يقول نقف عند فقرة من كلامه وهي قوله إن روسيا هي التي حمت أوروبا من جحافل الجحافل الآسيوية. ما المقصود بالجحافل الآسيوية التي وقفت روسيا سدا منيعا دون دخولها إلى أوروبا؟ المسلمون؟ نعم، الدولة العثمانية قرون طويلة، قرون، وهي تكاد أن تجتاح أوروبا، وأكبر عدو كان يقف في وجهها هي روسيا القيصرية، وهذه حقيقة فعلا. فهم يجعلون هذه جحافل آسيوية، فأوروبا، أوروبا التي تعتبر العالم في الحقيقة هو أوروبا، وما عداه هو همج لا قيمة له، ولا سيما العالم الإسلامي. يقول فاسيليف وما حصل العام، وما حصل عام 1917 وهو عام قيام الثورة الشيوعية كان انقلابا منافيا للقانون، وكان للصهاينة دورهم فيه، وإثر ذلك أحيطت بلادنا بأفلاك شائكة، وقطعت جذور الأمة، وأبيد عقلها وضميرها، وحورب الدين الذي يعتنقه شعبها. والقديس جورج الذي يطعن السنين يرمز إلى انتفاض شعبنا ضد العدو، انتفاضة صليبية ضد السيطرة الصهيونية كما يقول. ويرى فاسيليف أن البريستريكا خلقت وضعا استطاع معه أدعياء اليسار أن يحتكروا الديمقراطية ويفرضوا رأيا بريستريا واحدا. لقد سيطروا على وسائل الإعلام وهم يكمون الأفواه المعارضة، ومثال منظمتنا كما يقول خير شاهد على ذلك. ويصدر اليهود صحفا ومطبوعات، لاحظوا كلامه، يصدر اليهود صحفا ومطبوعات بفضل الرسانيل، يعني رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج، بينما الشعب الروسي عاجز عن التبشير بآرائه لأن الأموال حكر على الحزب والسلطة. كلام كثير ذكر يكفينا منه هذا، وهو أن الحركة هذه الحركة الصليبية الروسية تقول إن عملية إعادة البناء وزعامة غورباتشوف قد أدت إلى أن يحكم اليهود قبضتهم وسيطرتهم على الاتحاد السوفيتي، وأنهم يهود صهاينة. ومعروف معنى كلمة صهاينة عند الغرب والشرق، أي الذين يؤيدون إسرائيل وحريصون على إقامتها. وليس غريبا بعد ذلك أن نرى الهجرة اليهودية إلى الأرض المحتلة، وليس غريبا أن تتطوع شركات طيران من أوروبا الشرقية وغيرها بنقل أولئك اليهود، وأن تتبرع الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء وبناء الوحدات السكنية لهؤلاء اليهود، وأن يصرخ الشرق والغرب من هؤلاء الأطفال الذين يقذفون بالحجارة فقط هؤلاء المحتلين. فتعاون الشرق والغرب من أجل القضاء على هذا الجهاد بهذه الحجارة البسيط، لا لأجله ولا لأجل أرض فلسطين فقط، بل ليحكموا قبضتهم وسيطرتهم على الأمة الإسلامية عامة. ولعلنا ننتقل الآن لضيق الوقت إلى التهويل من شأن الصحوة الإسلامية. الحمد لله، كما تعلمون الصحوة الإسلامية حقيقة قائمة، والعودة إلى هذا الدين واقع، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة ولا غرابة فيه. ليس غريبا أن السائد يعود إلى الله فردا أو أمة أو جماعة. الغريب هو أن من عرف الله لا يرجع إليه وإن أسرف على نفسه في المعاصي. لكن تضخيم هذه الصحوة وتهويلها ودراستها، هذا هو الذي يدعو إلى أن ينظر ماذا يراد منه. مقالة نشرت أيضا، نشرها كاتب أمريكي من أصل لبناني اسمه مايكل كابا، ترجمتها جريدة الحياة أيضا بعنوان إعلام أمريكا وخطر المسلمين. تحدثت عن ندوة عقدها مستشار رئيس الأمريكي كارتر لشؤون الأمن القومي. بالمناسبة الرئيس الأمريكي كارتر الآن يتحرك بنشاط عجيب، وكيسنجر بنشاط غريب. يتحرك كارتر ومعاونوه الأولون من أجل خبرتهم السابقة ومعرفتهم بحال المنطقة، ونجد كارتر يهتم بالجهاد الأفغاني ويذهب إلى هنالك من أجل دعم التنصير بين المسلمين واستغلال الجوع والفقر والحاجة الشديدة التي يعاني منها المجاهدون والمهاجرون من أجل التنصير وفرض الحل الغربي على الجهاد الأفغاني. كما نجده يذهب إلى إفريقيا ويقيم ويتنقل بين دولها الحبشة والسودان، جنوب السودان، مع جون قرن بكل وضوح يمده العالم الغربي، مع الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا كما تسمى بكل قوته، ومع التنصير في كينيا وفي الصومال. يؤلمنا أن نقول إنهم يشترون أبناء المسلمين شراء، وبنات المسلمين يشترونهم بأبخس الأثمان. منظمات خطيرة وكثيرة تشتري أبناء المسلمين في الصومال وكينيا والحبشة وغيرها، ويحشرون بالآلاف في وسائل النقل إلى أوروبا. هذه حقائق كثيرة وتقرؤونها كثيرا. فنقول هذه الندوة ندوة لأولئك الزعماء السابقين والمسلمين السابقين. كان موضوع الندوة عن الأرمن وأحداث أرمينيا، ولكن الحقد يأبأ إلا أن يظهر، حول الموضوع إلى مسألة عودة إسلامية وخطر إسلامي. أين الخطر الإسلامي؟ انظروا قبل أن نقرأ هذا الكلام، انظروا الفرق بين غورباتشوف وكأنه رجلان مختلفان. في الحالة الأولى رجل ديمقراطي هادئ متزن، يزور بنفسه دول بحر البلطيق التي تريد الانفصال، يجلس مع برلماناتها، يناقش الكتاب، بل ظهر في التلفزيون وفي الشارع يتحدث مع الناس ويكلمهم، يقول نريد الديمقراطية، نريد أن تنحل القضية فيما بيننا وبينكم بالوسائل النيابية بالطرق الحكيمة بكل هدوء. أما إذا نظرنا إليه كيف يتعامل مع المناطق الإسلامية التي تحت حكمه، فإن ذلك الحمل الوديع الديمقراطي الهادئ ينقلب إلى وحش، إلى دب مترصخ بالدماء. الدبابات تنزل تدك المدن، الجيش الأحمر يهدم كل شيء، الاعتقالات بالآلاف، المقابر جماعية، لأنه هنا يتعامل مع مسلمين ولكن هناك كان يتعامل مع أبناء دينه. هذا شيء واضح وجلي، والأخبار العالمية اليومية تؤكد بدون من يحتاج إلى تأكيد. الشاهد حول الموضوع من أرمينيا إلى العالم الإسلامي. ويقول في الغرب لا يمكن لأحد أن يشهد مساعي تقوم بها جهات غير مسلمة، سواء كانت مسيحية أم يهودية أم حتى هندوكية، للقتال من أجل الحرية بالحد الذي يرقى إلى درجة الحرب المقدسة. فهذا النمط محصور بالنسبة إلى الغربيين في تعريف المسلمين بالذات. الهندوس، النصارى، اليهود في أي بلد في العالم يطالبون، يثورون، يقتلون، لا غبار عليهم، كما يقول الكاتب وهو نصراني أمريكي. لكن إذا قامت أي حركة إسلامية مهما كان شأنها، قيل هذه حرب مقدسة وخطرها سيمتد إلى العالم كله، فخص هذا الشعار للمسلمين. ويذكر بعض العناوين التي كانت الصحافة الأمريكية تتحدث عنها عند أحداث أرمينيا، ويقول من هذه العناوين: نيران هوجاء في الجمهوريات الإسلامية، عنوان مثير. عنوان آخر: المدى البعيد لظلال المآذن. المدى البعيد لظلال المآذن، لماذا؟ لأن إعادة البناء سمحت للمسلمين بأن يؤذنوا. الصحابة الأمريكية تجعل عناوين ضخمة، يعني ظلال المآذن، ماذا بعد هذا الأذان؟ تهويل حتى يكبت هذا الدين، ولا يريدون أن يسمعوا كلمة الله أكبر، ولا أن ترتفع كلمة الله أكبر في أي بلد. أما الكنيسة الكاثوليكية فتحتفل ويفتخر غورباتشوف في كتابه إعادة البناء بأنها احتفلت معها روسيا كلها بمناسبة مرور 1000 سنة على إنشائها، ويذهب هو إلى ما يسمى قذافة البابا ويحصل على التبريكات منه. لكن الأذان لا يراد أن يرفع في الاتحاد السوفيتي ولا في أي مكان في العالم. عنوان آخر: عش الدبابير في الجنوب السوفيتي. عنوان آخر: السكان المسلمون يحشدون التحدي ضد السوفيتي. أي التحدي؟ أي التحدي؟ كما تعلمون علماءهم المفتون لا يكادون يعرفون بعض حقائق الإسلام البسيطة، لأنهم تربوا تربية في ظل الحديد والنار والتسلط، وفحصوا ومحصوا حتى أصبح لا يمكن أن يتزعم المسلمين أو يقوم بأمرهم إلا من لا يعرف من الإسلام إلا رسوم معينة، ويمدح ويثني على الحكومة السوفيتية في كل كلمة أكثر ما يتحدث عن الإسلام، والله المستعان. يقول: وتدفع هذه العناوين جميعا القارئ للاعتقاد بأن المسلمين في شكل ما ليسوا تهديدا للسوفيت وحدهم، بل إنهم حسب ما تصورهم الصحافة الأمريكية تهديد للبشرية جمعاء. هذا هو الخطأ، كما عملوا بعض الأفلام الأمريكية، ويمكن سمعتم عنها. يعني الأفلام تترصد في اللاشعور، لكنها تؤثر على الشعور وعلى الوعي. أفلام على 3 ساعات بعضها يتحدث عن غزو العرب كيف إذا دخل العرب أمريكا، وجاءوا وهم راكبون الجمال، ويعني قذارة وطاخة، معروف يعني كيف يصلون العرب وكيف يهجمون على نيويورك فينهبوها وينهبوا واشنطن إلى أن يصلوا إلى كاليفورنيا، وكيف يفعلون ويفعلون. فتتشوه صورة الإنسان المسلم عند الملايين من الناس، وإن كان بعضهم يراها نوع من السذاجة أو النكسة ولا يتصور وقوعها، لكن هذه الأشياء إذا ترسبت في اللاشعور تتحول إلى حقائق واعية فيما بعد. يقول أيضا إن من العجائب ما نشر في الصحافة الأمريكية، ما نشر في صحيفة النيويورك تايم، من أن يقول إن المتطرف يأتي من الصحراء. هم تحدثوا عن الأرمن والمسلمين والنصارى، فذكروا أن المسلمين في الاتحاد السوفيتي يسكنون في الصحارى، وأما النصارى فيسكنون في الغابات. اتخذوا من هذا قاعدة، استنتجوا قاعدة، تقول نيويورك تايمز: إن المتطرف يأتي من الصحراء، والمبدع يأتي من الغابات. وربما كان هذا هو الفارق الأكبر بين الشرق والغرب، هذا هو الفرق بين الشرق والغرب، أن الشرقي يأتي من الصحراء فيكون متطرفا أصوليا، أما الغربي فيأتي من الغابات فيكون مبدعا ومتحضرا. ومن الغرائب أيضا التي تحدث عنها الصحافة الأمريكية، يقول: أورث الصحف الغربية أواخر كانون الثاني يناير وأوائل الشهر الماضي شباط فبراير قبل الماضي، أن من وصفتهم بمتطرفين سياسيين في أذربيجان، طبعا متطرف أو أصولي معروف ما يراد بها، يقول: قد يستولون على أسلحة ذرية في مواقع خارج عاصمة جمهوريتهم باكو، وهذه إحدى المناطق التي تزيد على العشر وفيها مواقع لمخزونات من الأسلحة الذرية في أراضي الاتحاد السوفيتي. إلى أن يقول: وهذا تلميح واضح إلى أن احتمال وقوع هذه الأسلحة الذرية في أيدي متطرفين مسلمين يعتبر تهديدا خاصا للبشرية. لاحظ، يمكن المسلمون لو تحركوا في الاتحاد السوفيتي، وإلى الآن ليس لهم حركة ذات شأن، يمكن أن يسيطروا على مناطق ذرية، فإذا سيطروا فهذا يشكل تهديدا للبشرية. سبحان الله، الآن ما يقارب 30 دولة في العالم تملك أسلحة ذرية نووية، لكن الخطر فقط على الإنسانية من إيه؟ من أن لو امتلك ذلك السلاح المسلمون. وتذكرون ماذا قيل عندما عملت باكستان مفاعل نوويا، وما قيل عن ضياء الحق، وأن هذه كما قال هنري كيسنجر هذه قنبلة إسلامية، وأعلن الحرب الصليبية عليها، وسيصنعون قنبلة ذرية إسلامية إلى آخر تلك الأوصاف. وظلت الأحداث تجري حتى قتلوه وجاءوا بهذه الموالية الرافضية التي تاريخها وحياتها معروف لديهم هناك في أمريكا. يقول هذا، يقول مايكل سابا: وهذا أيضا أسلوب لترسيخ رواية القنبلة الإسلامية وخطرها على العالم المتمدن، وهي الرواية التي دأب على سردها مرارا وتكرارا الخبراء الاستراتيجيون العاملون لصالح إسرائيل. فحقيقة الأمر أن إسرائيل تشكل بالفعل تهديدا نوويا لبقية دول العالم. هذه يقول، هذا كلامه هو، والحقيقة أن التهديد النووي تشكله دولة إسرائيل، لكن المتهم المظلوم هو هذا العالم الإسلامي المسكين. يقول: ويحتمل أن تتردد القصة الجديدة عن الخطر الإسلامي على العالم المتمدن أكثر فأكثر في المستقبل. ثم قال أنه قد نقلت صحيفة نيويورك تايم عن دبلوماسيين في أثينا قولهم: إن هناك قلقا متزايدا في اليونان وبلغاريا حيال الاضطرابات بين الأقليات المسلمة هنا. بهذه المناسبة، دولة ألبانيا الدولة الاشتراكية والشيوعية الوحيدة التي أكثرية سكانها مسلمين في أوروبا، إلى الآن هذه الدولة ما رأينا فيها بالستوريكا ولا حصل فيها أي شيء، لأن الأكثرية مسلمة على ضعف إسلامهم وفهمهم لها، لكن لا يراد لها أن تحصل على شيء حصلت عليه جميع الجمهوريات في جميع أوروبا الشرقية، وهي دولة صغيرة لا وزن لها في العالم، ومع ذلك حرمت من هذا الحق مما أعطيت جميع الدول. فالآن تشكو اليونان وتشكو بلغاريا من أي شيء؟ قالوا أن الاضطرابات قد تجعل اليونان وبلغاريا دول مواجهة في أوروبا ضد انتشار التطرف الإسلامي. سبحان الله، المسلمون يغير اسمه وجوبا، يعقد عقد زواجه في الكنيسة، يمنع من الصلاة، يمنع من الحصول على أي كتاب إسلامي، يمنع من أداء الحج والعمرة، أشياء كثيرة جدا، يمنع من أي شيء من دينه، ومع ذلك يقول المسؤولون في تلك الدول: إننا الآن دول مواجهة بالنسبة لأوروبا، نحن على الجبهة، على البوابة، الجبهة الشرقية في مواجهة التطرف الإسلامي الذي يهدد أوروبا. أي أين؟ انظروا كيف يفكر هؤلاء الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر بما يتعلق بكلامهم عن احتمالات المستقبل وخطرهم وما ينددون به، ونستعرض بشيء مبسط جدا كيف يمكن أن يكون مستقبل العالم الإسلامي بعدما سمعنا وعلى أثر هذه المقتطفات القليلة. طبعا المستقبل من الناحية السياسية ماذا تتوقعون أن يكون، ومن الناحية الاقتصادية، والندمجهما معا لضيق الوقت. إذا أصبحت أوروبا دولة واحدة، وأصبح الشرق والغرب تكتلا واحدا وقوة واحدة، وبعد سنتين سيتم ذلك تقريبا كما أشرنا، سوف يواجه العالم الإسلامي انتكاسة، سوف يواجه انتكاسة اقتصادية كبرى. الآن يا أخوان لا يخفى عليك أن بعض دول العالم الإسلامي قبل 10 سنوات أو 15 سنة كان الريال السعودي يعادل وحدة من وحدات عملات بعض الدول. في هذه الأيام تشتري بالريال ما يعادل 400 وحدة. دول كثيرة، ما في داعي نذكرها، دول كثيرة الآن بالريال تشتري 400 وحدة من عملات هذه الدول. ماذا سيكون المستقبل؟ هذه نتيجة تعويم الدولار ونتيجة الخطة الاقتصادية الأمريكية الخبيثة، ولكن ماذا تتوقعون في المستقبل؟ مشاكل كثيرة جدا. أولا أن رؤوس الأموال الغربية سوف تتدفق إلى ألمانيا، إلى ألمانيا الشرقية، لا عفوا، إلى أوروبا الشرقية، ومن ذلك ألمانيا طبعا سوف تكون محط الأنظار. لماذا؟ الثروات ومنها البترول موجودة بشكل كبير، الخام، المواد الخام موجودة في أوروبا الشرقية، وأيضا الضعف والنقص الشديد في التكنولوجيا موجود، اليد العاملة رخيصة جدا جدا. جاءوا بصورهم، وألمانيا الغربية تعطي الألمان الشرقيين كل واحد تعطي مبلغ معين من الماركات، وينهال على المأكولات والأكشاك العادية في شوارع برلين، ينهالون بشكل عجيب، يأكلون من هذه الحلوى من هذه الأشياء، أشياء ما رأوها في حياته، وهي ألمانيا الشرقية من أكثر دول أوروبا الشرقية تقدما. فهم سيجدون العمالة الرخيصة جدا والمواد الخام والتقنية المتخلفة. إذن سوف تتحول الاستثمارات إلى أوروبا الشرقية. وفي اجتماع عقد في منذ حوالي شهر تقريبا بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في بين أو الغرفة التجارية العربية الأمريكية أو اسم قريب من هذا، لعلي أجد الآن. المقصود أنه عقد هذا الاجتماع وتحدث رئيس الغرفة هو رجل أمريكي، وقال إن مستقبل العالم الإسلامي، المستقبل العالم العربي هو يقول بتعبيره الاقتصادي، فيكون سيئا للغاية في الفترة القريبة جدا هذه، وذلك لأن رؤوس الأموال الأمريكية سوف تتدفق على أوروبا الشرقية. وذكر على سبيل المثال إحدى دول الخليج المهمة الكثيرة التعامل مع الاتحاد، مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أنه في السنة هذه الماضية يعني انخفض حجم التبادل بينها وبين أمريكا إلى 50%، ونتوقع في المستقبل أن يزداد ذلك وأن يكون هذا التناقص عاما للمنطقة كلها. وقال أنه هذا الاجتماع جاء عقب اجتماع الرئيس بوش برجال الأعمال الأمريكيين، وأوصاهم ووجههم، قال يجب أن تتجه اهتماماتكم إلى أوروبا الشرقية وأن تنسوا ما عدا ذلك. فهنا ستكون كارثة اقتصادية للعالم الإسلامي. الدول الفقيرة المدينة ستزداد ديونا وفقرا مدقعا، وتتراكم ديونها الربوية للغرب بشكل مذهل، والدول الغنية سوف تفتقر وتصبح دولا مدينة. هذه يعني هذا الذي يبدو الآن كما ذكر من أرقام ذكرها هو هذا رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية. وهذا من الأمثلة عليه، أذكر مثالا واحدا فقط. بعض دول الخليج الحمد لله أنتجت من المواد البتروكيماوية منتجات عالية الجودة والامتياز، ويعني على المواصفات العالمية. ذهبت في البواخر وجالت شواطئ الدول الأوروبية لم يستقبلها أي دولة، لم يستقبلها أي ميناء رغم مواصفاتها العالية، بل وضعت وجهها، وضعت الضرائب الجمركية الباهظة والحواجز التي جعلتها تعود أدراجها وتبيع حمولتها في بعض الدول الآسيوية الشرقية. وهذا أحد الأمثلة وكلكم تعرفونه. وقيسوا على ذلك في المستقبل إذا اتحدت أكثر جمركيا وإداريا واقتصاديا أوروبا، ستواجهنا، يعني حتى لو تفوقنا، حتى لو أنتجنا أفضل السلع، لن يشتروا منا. صليبية حاقدة واضحة. ومع ذلك فإننا بالعكس أكثر ما ينتجه العالم الإسلامي ما هو إلا مواد خام يستهلكها العالم الغربي في صناعته، هذا أكثر شيء عند العالم الإسلامي. وأسوأ من هذا، ولنخرج قليلا عن موضوعنا قليلا وهو له علاقة، أسوأ من هذا أن الدول الغنية في العالم الإسلامي أو الأفراد الأغنياء أو المجتمعات الغنية تستهلك كل ثروتها وتهدر ثروتها للغرب في أمور تافهة، في كماليات، في أشياء كثيرة يمكن أن تستغني عنها وأن تحتفظ بأموالها وتوظفها للإنتاج. بل أنكى منه أن المؤسسات الربوية في العالم الإسلامي هي التي تدعم وتقفل الأبواب في وجوه المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، مع أن المؤسسات الربوية جميعا ترتبط بالمؤسسات الربوية الغربية. ولا يخفى عليكم الأمثلة، العطور، الأزياء، أدوات التجميل، هذه التي تنتج بأقل تكلفة ولكنها تباع بأسعار خيالية. خذ أي جريدة من جرائدنا بدون استثناء، انظر هذه الصور الفاضحة والدعاية الخليعة للعطورات وللأزياء ولما يتعلق بها كل يوم تقريبا. ومعلوم أن المرأة إن كانت تعمل، إن كانت موظفة، فالراتب كله أو نصفه لهذه الأشياء، والرجل أيضا استرضاء للمرأة يدفع ذلك، وغير ذلك أمور غريبة جدا من الترف. ما معنى هذه الحمامات، نوادي التخفيف، تخفيف الوزن كما تسمى، أو التخفيف، ما معنى أن تصبح ضمن المستشفيات، فلان مستشفيات ضمن العيادات، عيادات وحمامات للسباحة والتخفيف. نعيش في ترف كاذب والعالم يهددنا بكوارث اقتصادية خطيرة. الآن المرأة المسلمة ما تبالي أنها اشترت فستان ب5000 ريال، ب10000، أحيانا بأضعاف ذلك، ما تبالي أبدا. وإخوان المسلمون يموتون جوعا، المجاهدون وغير المجاهدون. ومع ذلك أيضا نحن يتحددنا مستقبل أسود والعياذ بالله إن بقينا على هذه الحالة. ترف كاذب، أموال تهدر يوميا، ملايين في أسواقنا تدفع يوميا إلى جيوب من؟ إلى جيوب المؤسسات اليهودية للأزياء والموضات والتجميل وما أشبه ذلك هناك. هذا غير الترف في الأشياء الأخرى، في كماليات، في أثاث، في موبيليات، في أمور كثيرة. المفروض ونحن نرى هذا العالم الغربي الصليبي الحاقد يتكتل ضدنا ويعلن حربا صليبية علينا أن لا نعطيه قرشا واحدا. ما كان ضروريا أن نستورده فلنستورده من دول أخرى غير هذه الدول، وإن كانت كافرة هي الأخرى، لكن هذا عدو لدود، عدونا منذ أن ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله إلى قيام الساعة، والحرب بيننا وبينهم دائما لم تتوقف لحظة واحدة. والأحاديث الصحيحة تؤيد ذلك وتؤكده. أخطر المعارك ستدور بين المسلمين وبين الغرب، هذه الدول الصليبية في أرض الشام وفي القسطنطينية، إلى أن يظهر الدجال والمعارك قائمة. وقد ذكرنا ذلك في محاضرات سابقة يتعلق بهذا الموضوع. المقصود أن المستقبل الاقتصادي والسياسي للعالم الإسلامي سيكون مظلما، نسأل الله العفو والعافية، في ظل هذا الوفاق الدولي الخبيث. ما الحديث عن المستقبل الثقافي والاجتماعي للعالم الإسلامي؟ هذا شيء مؤلم، مؤلم جدا. وهذا الذي كما قلت من التوفيق ومن الموافقات الطيبة أن تكون هذه المحاضرة في الاتصالات. الثورة الإعلامية، ثورة الاتصالات العالمية هذه ستهدد العالم الإسلامي في ثقافته وفي دينه وفي لغته وفي أحواله الاجتماعية بما لا يكاد يخطر لنا على ذلك. البث التلفزيوني المباشر أصبح وشيء، بل بث كما تعلمون في دول، بعض الدول أصبحت تلتقطه ويعملون على خلال فترة بسيطة جدا، مدة قليلة جدا، أن يستكمل تغطية العالم كله. وخطره على العقيدة كالشمس لا يخفى على أحد، لاسيما إذا علمنا أن الفاتيكان أن النصرانية بدأت تستعيد قوتها، أن الفاتيكان البابوية زعامة أوروبا النصرانية استأجرت أو بس أطلقت 3 أقمار صناعية وستستكمل ذلك 3 أقمار، كل قمر يغطي كل الكرة الأرضية كلها تبث التنصير على المسلمين، تريد أن تنصر العالم ولا سيما العالم الإسلامي، غير الإباحية وغير الانحلال، غير نحن الآن والله الذي لا إله غيره، ونحن في هذا الشهر المبارك إنما في إعلامنا ليكفي خزيا وعارا أن تربى الأمة عليه، والحمد لله أنها تتربى على مصادر أخرى، وإلا لو تربت على ما يعرض فقط في التلفزيون لرأينا العجب العجاب من الإباحية. فكيف إذا استقبلنا خلاعات الشرق والغرب بهذه الوسائل المتقدمة المتطورة؟ وهذا قريب يا أخوان، قريب، لن يمضي أكثر من 2 تقريبا إلا ويصبح هذا أمرا واقع. أمور أخرى أخطر وغير أو غير البث التلفزيوني المباشر. نحن الآن عندنا جمارك في المطار، عندنا رقابة، المطبوعة التي لا تناسب الأخلاق والقيم أو ما يسمى كذا لا تدخل. في المستقبل القريب عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الاشتراك في تلفزيونات متطورة أو تكستيلي أو أجهزة متطورة، لن يستطيع أحد أن يراقب أي مطبوعة، لأنك تأخذ الجهاز تشتريه وترسل الشيك، تشترك في أي من أي فرع من أي بنك، تشترك في أي مكان من يعني مراكز الإنتاج الثقافية كما تسمى أو السينمائية، فتأتيك المطبوعة ملونة جاهزة في بيتك، كل بيت ما عاد يحتاج أن تحمل، ما عاد يعني يقولون بعد سنوات قليلة ما عاد يحتاج الناس يشتروا صحيفة يروح يشتريها أو يشترك فيها وتجي في البريد. لماذا؟ لأن عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق هذه الأجهزة سوف تنقل لك الصحيفة. الآن طبعا معروف أن الشرق الأوسط مثلا تطبع في لندن وفي جدة وفي الظهران مثلا، الأهرام وغيرها تطبع في أي مكان في العالم. هذا الذي يعمل الآن بشكل يعني كبير سيصبح فرديا، يصبح الفرد الواحد في بيته وبجهاز ثمنه ضئيل جدا يشترك في أي مطبوعة في العالم وتظهر أمامه كاملة أمامه، إن كانت دعاية سياسية مغرضة موجودة، إن كانت دعاية ضد الإسلام وتحطيم للعقيدة موجود أمامها، إن كانت خلاعة ودعارة والحطاب موجود. وتعلمون طبعا لو فتح هذا المجال الناس سيشتركون في بنوك المعلومات الثقافية مثلا، بنوك المعلومات السياسية التي تعطيك أخبار العالم، كم واحد يشترك؟ 10%، 1%، أكثر الناس سيحرص على الاشتراك في المجلات الخليعة والأفلام الخليعة، ويفرح أنه الآن لا جمارك تراقب ولا مواقف إعلامي ولا أحد، الجهاز عنده والمطبوعة تصله. هذا أحد المشكلات. من المشكلات أيضا الخطيرة جدا في ظل هذا الوثاق التي تكون ازدياد النشاط السياحي كما يسمى والإباحي بالمعنى الصحيح، ولا سيما مع القفزة المتوقعة في عالم الطيران. نحن العالم يتحرك، اسمحوا لي أقول العالم يتحرك بسرعة مذهلة ونحن نعيش متخلفين جدا، بل حتى في تفكيرنا. اسمحوا لي يعني هذه الموضوعات يجب أن نكون فيها صراحة ويجب أن نقول كلمة الحق. وهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإلا فلا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من يهمه الأمر إلا أن يسمعها. العالم يعيش بذو يعني تحرك مذهل، سرعة مذهلة، ونحن وأخص طلبة العلم نحن جامدون بالمعنى الكامل. اسمحوا لي لو استطرت قليلا، دروس الحرم ونحن إن شاء الله مقدمون على دروس علمية في المسجد الحرام، اسمع ما سجل عام 1405 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 واسمع 10، الموضوع واحد، الكلام واحد. نحن نفسنا، نحن وأنتم معي أخواني هنا، نحن نفس المجلس عند العلماء. إيش رأيك يا شيخ بعد ركعات التراويح يعيد الكلام اللي قاله قبل 10 سنوات 20 سنة نفس القضية؟ إيش رأيك يا شيخ تحريكة الأصبع كذا؟ إيش رأيك يا شيخ في كذا؟ إيش رأيك في الجماعة الفلانية؟ إيش رأيك في الشخص؟ إيش رأيك في كذا؟ كلام مكرور مكرور. أضعنا أوقات العلماء وأضعنا أوقاتنا في قضايا بل ربما نتشاجر ونختلف ونتضارب عليها والعالم يتغير كما قول باليوم بل احيانا بالدقيقه في اشياء تهدد اصل عقيدتنا واصل ديننا. نحن المستهدفون من تحرك في هذا العالم كله. نحن المستهدفون من هذا ولا سيما بلدنا هذه هي منبع النور ومنبع الخير والحمد لله ومنبع الأصالة هي التي مؤهلة لأن تقود العالم الإسلامي بكل المؤهلات الحمد لله موجودة فيها. ونضيع أوقاتنا ونضيع أوقات علمائنا في غفلة عن هذا الواقع الذي يتلاحق من حولنا بأحداث رهيبة جدا. فنقول الثورة في عالم الطيران هذه التي سوف تحدث في المستقبل قد تختصر المسافات إلى النصف. الآن سباق محمود بين شركة الإيرباص الفرنسية وشركة بوينغ الأمريكية على هذه المرحلة القادمة السنوات القليلة القادمة، حيث قد تكون المسافة قد تقطع المسافة بين جدة ونيويورك في 5 ساعات تقريبا، وقد تقطع إن استمرت ونجحت الدراسات إلى مدينة الدعارة إلى بانكوك قد تكون تقريبا 3 ساعات ونصف أو حول ذلك. بمعنى أننا في ظل الآن هذه الشهوات المحمومة عند شبابنا مع الأسف، هذه الرغبات التي لا تشبع من الانهماك في الملذات والجواز مفتوح إلى دول العالم ما عدا إسرائيل أو ما أدري في دولتين أو أخرى غيرها مثلا، والفلوس موجودة، سوف يكون لهذا نتائجه الخطيرة. وسوف نسمع من يقول وقد قيل الحل عندنا. إيش الحل؟ عندنا الحل نخلي جدة العروس، وكأن العروس معناه لابد أن تكون متبرجة لكل أحد. قالوا نجعل جدة مدينة سياحية، قرأنا ذلك طبعا أكثر من واحد لنا في أكثر من جريدة. نجعل الحل أن نجعل بلادنا سياحية فتستقطب أبناءنا فيها، وجدة أفضل من بانكوك كما نشر في قرأته كله، جدة أفضل 1000 مرة من بانكوك. طيب وبعدين؟ يعني الحل لدرء الفساد الخارجي أن نستخدم الفساد وأن نستورده، ننشئ مدنا ساحلية أو غير ساحلية ويكون فيها ما ترون من ألوان الفساد والاختراق، وما سيأتي في المستقبل سيكون أدهى ولا سيما مع ضعف الدعوة، مع انشغالنا نحن طلبة العلم كما قلت في أشياء بعيدة عن هذا الواقع، مع ضعف إن لم نقل حرب هيئات الأمر المعروف النهي عن المنكر، مع أمور كثيرة جدا. كيف سيكون مستقبل الإسلام في ظل هذه الأوضاع؟ هذا المستقبل الثقافي أو الاجتماعي، مع أننا لو قلنا إن هذا الخطر كيف يقاوم وكيف، أنا ما أريد أن الحقيقة أن أثقل عليكم هذه لمحات سريعة، أقول لو رجعنا طويلة وستقول ما الحل؟ طيب ما الحل؟ الحل سهل والله سهل، الحل بأيدينا نحن، نحن ورثة الكتاب، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب الهادي بأيدينا، الرسول الهادي صلوات الله وسلامه عليه رسولنا، نقرأ كلامه كأنه قاله اليوم أو الآن، كأن جبريل ما نزل به في القرآن هذا إلا البارحة، كله بين أيدينا، نحن أمة الهداية، نحن أمة الخير، نحن أمة النصر بإذن الله، مهما كثر أعداؤنا، الحل بأيدينا، كما سمعتم في الآيات. أريد أن تعيدوا في ذاكرتكم ما قرأه الشيخ أتابه الله في الآيات، الحل موجود فيها، أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا اتقينا الله حفظنا الله تعالى من كل شيء بإذن الله. لكن لما لم نتق الله وسيرنا الشرق والغرب في شهواتهم سلطهم الله تبارك وتعالى علينا عياذا بالله. أن نتقي الله، وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مهما كادوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالتقوى ننتصر على أكبر وأقوى الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى. بالتقوى يذلهم الله سبحانه وتعالى، بالتقوى يرفعنا الله عز وجل درجات عالية. فننظر إلى هذا العالم مهما اجتمعت قواه وكأنه حشرات، إذا استقينا الله سبحانه وتعالى، إذا عظمنا الله، إذا عرفنا الله، إذا عرفنا قوة الله، هانت أمامنا قوة الشرق أو الغرب مهما بلغت ومهما تعاونوا علينا، وقد تعاونوا علينا في كل مرحلة من مراحل كاملة. ومن الحل كما في الآيات أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من الحل أن يكون المسلمون أمة واحدة. وبهذه المناسبة عن الليل قال لعلها فيها من النكتة سمعت بعض الدعاء وكثير منهم وخاصة يعني في خارج المملكة ومن يأتي من خارج المملكة يقولون الحل الخلافة الإسلامية. جميل هو ما في شك الحل أن تقوم الخلافة، لكن أوروبا والغرب والشرق يخطوا خطوات عملية هذه السنة نظم الجمارك، السنة الجاية السوق المشتركة تكون أكثر، السنة اللي بعدها البرلمان، البعض حتى يتوحدوا. نحن نعيش في الخيانة. الحل عاصة الخلافة، وحدة المسلمين هي معناها عاصة الخلافة الإسلامية. هل سينزل الله سبحانه وتعالى خليفة من السماء؟ لم ينزل من السماء إلا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ولن ننتظر حتى ينزل، نحن سنجتهد. فإن نزل فينا فالحمد لله، إن نزل بعد يجب أن نجتهد نحن، لكن ما راح يجي خليفة. وإذا جاء خليفة أفرض ولد خليفة وخرج مثلا كذا نزل لنا خليفة، أين سيعيش هذا المسكين؟ في أي بلد سيعيش؟ أين تتوقعون أنه سيسلم؟ في أكثر دول العالم العربي والإسلامي سيعدم لو علم أنه هذا خليفة المسلمين. الخيالات لا تذهب بنا بعيدا. فقلت لبعض من حدثني في هذا، قلت لهم عندما تتمنون الخلافة والخليفة ولا شك أن هذا حلم، ولا شك أنه إذا تحقق فنفتح العالم، لكن ضعوا لنا حلول واقعية تؤدي إلى ذلك. قلت هذا مثل إنسان مراهق مشلول مكسر، يعني وضع الأمة الآن من كل جهة، ويقول يعني يحجم عليه النصوص والمجرمون من كل جهة، يقول إيش الحل؟ قال الحل لو كان عندي ولد يحميني، ولد مفتوح العضلات قوية الذراعين، ويدعي الله أن يرزقه ولد لا هو مزدوج ولا عنده قوة ولا في أي، ودائما ادعو الله يا أخوان ادعو الله يرزق المسلمين بخليفة. من اين ياتي الولد الا بزوجه والا بقوه والا بنشاط والا بتربيه؟ الخليفه اخر شيء بعد ما توجد الامه. اقول كمثال يعني نحن الان في حاجه بمناسبه الحل وهو واعتصموا بحبل الله جميعا. هل توحدنا نحن الدعاء الان حتى يجي خليفه يلم الف مليون من الغتاة يلمهم رجل واحد؟ نحن هل توحدنا نحن الدعاء؟ أليس داعي الوحدة موجودا بيننا وهو كتاب الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله كتابه ودينه وصراطه المستقيم، أليس موجودا؟ لما لا تتوحد جهود الدعاة في كل مكان على الكتاب والسنة؟ يجب علينا أن نزيل كل أسباب الفرقة. والحمد لله منهج الكتاب والسنة أوضح المناهج وأجل المناهج وأوسع المناهج، يحتمل تعدد الاجتهادات وتعدد الأحوال والبيئات. في بلد تكون الدعوة جهادا بالسيف، في بلد تكون جهادا بالدعوة، في بلد تكون جمعية أو جماعة علنية، في بلد تكون أفرادا، كل شيء الحمد لله يسعه هذا المنهج، ولا منهج آخر يسعه. ولم يجمعنا زعيم أو مسبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمعنا تاريخ غير تاريخنا الإسلامي وتاريخ خلفائنا الراشدين. فلنتوحد نحن الدعاة. أما ما دام فينا دعاة للعصرانية والعقلانية، ودعاة للمقاعد الليابية والحريات السياسية كما تسمى، ودعاة للبدعة، ودعاة للتطور، ودعاة للرافضة أو التقارب مع الرافضة، والكل يقولون دعاة، والكل يقولون يجب أن تقوم الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، فلن نتوحد ولن نعمل خيرا. إذن من الحلول، ويجب أن تكون عملية وسريعة وتدخل في برنامج كل داعية لنا، توحيد قلوب هؤلاء الشباب، إزالة كل ما يثير الفرقة والخلاف وما يجعل الفرقة والخلاف تدب بينهم، وأن يجتمعوا على الأصول على الأهداف العليا على المواجهة. هذا الجهاد كل بحسبه وكل في موقعه وكل بما يتناسب مع بيئته ومع ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المواهب. بذلك نستطيع إن شاء الله أن نقاوم ونغير صورة هذا صورة المستقبل الذي يهددنا إن ظللنا نعيش في حالتنا هذه. ومع ذلك فأعود وأكرر إلى أنه لا بد لهذا الشباب من زيادة، بل من الاجتهاد أيضا، من البدء بالنسبة للبعض بالتقوى وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ويقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الآن يا أخوان نحن ما عندنا حل إلا قوة الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلد قلوب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرور هذه المقبلة لابد لها من ذلك، هو حل لك في كل مكان في الدنيا وفي الآخرة، في كل أزمة، في كل مواجهة. تقول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من نومه وهو محمر الوجه فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بيده. هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، أخبار قادمة. نعم هذا الشر الآن الذي نراه وكأنه قد وقع في ظل القوى العالمية المتكتلة ضدنا، كيف نقاومه؟ في كل عداوة وفي كل موقف تقوى الله سبحانه وتعالى والضراعة إلى الله. إذا كان فينا العباد الصالحون فدعوة من أحدهم في جوف الليل تهدم صواريخ أمريكا بإذن الله. لا نقول ذلك متخلين عن الجانب المادي أبدا، بل نقول لدينا جانب لا يوجد لديهم. أما الجانب المادي فقد قال ربنا تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوه، ما استطعنا. لكن الجانب اللي نملكه ولا يملكونه تقوى الله، التضرع إلى الله، دعاء الله سبحانه وتعالى. يا إخوة الكرام المعركة هذه معركة كل فرد مسلم، ما هي معركة الدعاء فقط. فهل استفدنا نحن من إخواننا من أبائنا من الذين نسميهم العامة؟ هل أحسسناهم بهذه المعركة؟ هل أشعرناهم بخطرها وطلبنا من كل منهم أن يمد الدعوة بأي شيء ولو بالدعاء؟ الذي لا يملك شيئا يدعو الله، ادعو الله للدعاء، ادعو الله للمجاهدين، ادعو الله للعلماء العاملين. هذا من الأسلحة الغائبة عن الشرق والغرب، ونحن إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. سبحان الله بضعفائنا ننتصر، ولكن نحن لا نحسب لهم حسابا، ونظن أن الاتفاقيات الدولية أو أن الانحياز إلى أحد المعسكرات أو أن كل ذلك يجعلنا نبقى في سلامة من هذا الاجتياح الخطير. نقول لا، المواجهة في المرحلة القادمة هي تيار كاسح مدمر يأكل الأخضر واليابس. وكما قيل ليست معركتنا في هذه المرحلة معركة منهزم أو منتصر، لا المعركة معركة وجود أو عدم وجود. يعني لا يمكن أن في ظل هذه المرحلة إما أن نوجد وإما أن لا نوجد. لو تسلط علينا هذا الاستعمار ببثه المباشر، بغزوه الثقافي، بسيطرته الاقتصادية لمدة عقدين أو ثلاثة عقود، ربما مسخنا مسخا كاملا العياذ بالله حتى لا يبقى لنا أي وجود أصلا، نعوذ بالله من ذلك. لكن إن قمنا وواجهنا ذلك معتصمين بحبل الله، منتهجين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والجهاد والعمل، فسوف يكون إنقاذ الإنسانية على أيدينا بإذن الله. ليس فقط إنقاذ أنفسنا، بل إنقاذ تلك الشعوب نفسها سيكون على أيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وها هي دي المناطق الساخنة كما تسمى الآن، أفغانستان، لبنان، فلسطين، أريتريا، الفلبين، المناطق التي فيها جهاد أو فيها نشاط إسلامي إلى حد ما، هذه المناطق دليل على ذلك. رعب الشرق والغرب ما يقع يدور في هذه البلاد دليل على ذلك، والمستقبل مفتاحه المستقبل القريب جدا من هذه المناطق. ونحن نقول حسب ما يدور هذه الأيام لا نستبعد أن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري في المنطقة، وقد يكون هذا مفتاح الخير. قد يكون مفتاح الخير هذا العمل في المنطقة، لأن الغفلة التي نعيشها لا بد أن نؤدب حتى نستيقظ. وهذه الأمة معروف ما تستيقظ إلا بضربة، ما انتشرت الدعوة الإسلامية ولا قامت إلا بعد هزيمة 1387-1967. ولعل ما قد يحدث لعل فيه إيقاظا لنا. الخلاصة، سأترك المجال لأسئلتكم لأن بقينا نصف ساعة. أي نعم، سنترك المجال لأسئلة، ولكن نقول يا إخوان الخطر الداهم أكثر وأكبر من أن نستوعبه بمحاضرة أو محاضرة، هذه حقيقة يجب أن تعلموها. وأيضا الحل بأيدينا نحن، أن لا نتواكل، أن لا نقول الدعاء العلماء المفكرون، لا، قضية كل فرد من هذه القضية، كل بيت مهدد، كل فرد مهدد في هذه المرحلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين شرها بعودة صادقة إلى الله، بتقوى وصبر، باستعانة بالصبر والصلاة يقوم بها الدعاة الصادقون المؤمنون الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، والذين تجتمع حولهم هذه الأمة بإذن الله، فيكون بذلك النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى. وإنه لحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وننتقل الآن إلى الأسئلة، وهي كثيرة كما ترون، لكن في الواقع لن نطيل عليكم بل نلتزم بما حددنا، ويعني نستاذ الإخوان المسؤولين في ذلك لأنهم سنكون إن شاء الله منضبطين مهما كثرت الأسئلة، أننا لم نتعدى نصف ساعة. هذا سؤال من سعادة الأستاذ غازي كيال، يقول اسمحوا لي أن أسأل، لا سمحتكم ما نحن على قد حالنا، أن أسأل هذا السؤال تتوقف الإجابة، هل لديكم أن تتنبأ تحليلا لمستقبل خلال سنواته القادمة بما هو ما هو موقف الإسلام، وماذا لنا أن نعمل ونحن نجابة بتخطيط قوي يهودي مسيحي إزاء الإسلام؟ وأيضا يقول كلمة البرستريكا إعادة البناء، والشخص الذي يقودها أشك كثيرا أن من خلفه اليهود ويسندونه بقوة، أرجو إجلاء الأمرين. طيب شكرا. الحقيقة قد ورد يعني ما يجيب على هذا. أولا المستقبل في السنوات القادمة سيكون مستقبل وسيكون الحالة فيه كالحالات دائما التي تعتري الأمم أو تعتري الفريسة عندما تهاجمها اتباع الضارية، سيكون العالم الإسلامي في حالة اهتزاز. ونقول نتوقع إن شاء الله أن هذا الاهتزاز سيوقظ همما كثيرة. نحن في الحقيقة كل صراحة لا نعلق الأمل في مستقبلنا القريب هذا على التكتلات الشكلية في العالم الإسلامي، يعني المنظمات والمؤتمرات الشكلية الرسمية. هذه قد تعين أحيانا في التنبيه لبعض القضايا أو تعطي الأمة شعور بأن الوحدة ممكنة أو شيء من هذا، لكن لا يعلق عليها الأمل في الحل، وإنما سوف تشهد السنوات القليلة القادمة نوعا، الله تعالى أعلم، لكن على ما يبدو نوعا من الهزة العميقة التي توقظ شعور كثير من الشباب المسلم، وباختلاف مستوياتهم الفكرية وباختلاف مواقعهم في المسؤولية أيضا، إن شاء الله سوف تهز حتى بعض المسؤولين حتى بعض القادة، وهكذا مما قد يتيح للأمة أنها تعيد النظر في مواقفها، ويكون ذلك بداية للحل والمخرج بإذن الله تعالى. وأرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم وما بعده، ونلقي محاضرة إن شاء الله في القاعدة البحرية عن الحروب الصليبية وكيف استيقظت الأمة وكيف قاومتها، لأن هذا يرتبط بنفس الموضوع، كيف بعد اللوم الطويل بدأت اليقظة هنا وهنا ثم تطورت حتى نجحت بإذن الله. وليس كما يقولون التاريخ يعيد نفسه، لا، بل نقول سنة الله ولن تجد لسنة الله التبديل. فإن شاء الله من خلال استعراضنا للحرب الصليبية وكيف انتصر المسلمون وكيف قاموا إن شاء الله نجد بعض الحلول العملية الواقعية التي سوف نسلكها إن شاء الله فننتصر في الحرب الصليبية الساحقة الماحقة التي نعيشها هذه الأيام. البريطانيكا قول اليهود وراءها نعم هو كما قرأنا من دامات هذه كلام فافيليف وأنتار. اليهود أكبر من استفاد من عملية غورباتشوف، وليس لا نعني باليهود اليهود في الاتحاد السوفيتي فقط، بل هم استفادوا فائدة كبرى، واليهود في الأرض المحتلة استفادوا فائدة كبرى، واليهود في أمريكا وفي أوروبا كل أولئك أفادوا. كيف أفادوا؟ اليهود في أمريكا الذين يملكون البنوك والمؤسسات الضخمة، وفي أوروبا الغربية أول من أفاد بنقل استثماراتهم في دول أوروبا الشرقية. فمن أي زاوية نظرت تجد أن اليهود أكبر المستفيدين من هذه العملية، عملية إعادة البناء كما تسمى. ولا غرابة، فإن بريزيليف نفسه كان يهوديا، ومن قبل ماركس يهودي، والكل كل زعماء الشيوعية تراوسكي الذي كان عدوا له من شق، والآن يرجعون إلى بعض نظرياته أيضا يهودي معروف، هذا لا يشك، يعلم الروس كلهم أن هؤلاء يهود. اليهود وراء ذلك، وخطط اليهود وراء هذه الأحداث، بل إنهم حان يتعمدون أن يأتوا بأشياء عجيبة، يعني بعد مؤتمر يالطا وثمر مالطا، أو كأن هناك يعني تعمد أن تكون هذه الأحداث المالية التي لها موقف من اليهود يتعمدون أن يكون لها شأن خاص في الإشاعات في البناء. شيء آخر، بعض الإخوة جزاهم الله خير الذين اطلعوا ورصدوا هذه القضايا وجدوا أن أكثر الزعماء في أوروبا الشرقية بعد البرستريكا هذه من اليهود، وزراء الخارجيات يهود، رؤساء الوزارات يهود، بعض رؤساء الحكومات يهود في ظل الأوضاع الجديدة. هذه لا شك تؤيد ما أشار إليه الأستاذ أبو الله. هذا السؤال جبنا عليه، نعم، اعتراف كثير من الشرقيين الغربيين بالعلاقة بين انهيار الشيوعية الحاقدة والجهاد الأفغاني. نعم، لا شك أن هذا أحد الأسباب، وقد قلت في كلمة سابقة أن هذا مما عجل بالعملية، وإلا في العملية في الحقيقة مبيتة، لكن هذا جاء أحد الأسباب التي جعلت العملية تأخذ دورها وحجمها، وهو مثال لما نذكره في المرحلة القادمة. سحبوا الجيوش ولكن المساعدات تتدفق، المؤامرات تحاك، لم يتغير موقفه من القضية، وإنما الذي تغير هو التحرك أو الاستراتيجية بما يناسب المرحلة. أما العداوة والحقد والتخطيط فلم يتغير منه شيء. يقول الأخ: ما رأيكم في أن البث المباشر القادم وسيلة مساعدة للوفاق الأوروبي مع الكتلة الشرقية؟ وهل الوفاق الدولي من جهة والصحوة الإسلامية قد تتوقع منها الحرب العسكرية بين المسلمين والكفار؟ وهل قيام دولة إسلامية في أفغانستان سوف يكون بداية تلك الحرب؟ أما أن البث المباشر يكون كذلك فنعم، وأن الصحوة ستكون منها حرب بين المسلمين والكفار، يعني سوف تكون مواجهة، نعم لا شك أنه لن يحل الموقف إلا مواجهة دامية بين الصحوة الإسلامية وبين الكفار، لا بد من ذلك مهما حاولنا، لا بد منه بعد كم الله أعلم، قرن قرنين 20 سنة، المهم لا بد من الدم، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قتال اليهود وقتال الروم، لا بد من ذلك في المستقبل القريب كما تشهد الأحداث أيضا، وفي المستقبل البعيد كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. قيام دولة إسلامية في أفغانستان أو سوف يكون بداية لتلك الحرب؟ نرجو الله أن تقوم الدولة الإسلامية في أفغانستان، ونرجو الله إن قامت أن تكون إسلامية حقا، لأن في ظل هذا الواقع لن يسمح الشرق والغرب بقيام دولة إسلامية، وإن قامت فستكون خليطا من أدعياء الإسلام والمنافقين مع المجاهدين الحقيقيين الصادقين، وهذه مرحلة أصعب من مرحلة المواجهة الآن. وكما تلاحظون عندما قاموا وزير الدفاع بالانقلاب وادعى أنهم على المجاهدين، الغرب والشرق بدأ يقول انضم للمجاهدين، وطبعا بعض المجاهدين أعلن ذلك. المقصود حصل شيء من التضارب، وكأن العملية أصبحت أن شيوعيا ينشق فيأتي فيشارك المجاهدين فتقوم دولة، يكون هذا الوزير أو هذا الشيوعي مثلا وزيرا فيها، بالإضافة إلى العلمانيين الموجودين، إلى الصوفيين الموجودين الذين لا يهمهم إلا الولاء لأمريكا والغرب. فهذه كلها تجعل المستقبل في أفغانستان وفي غيره حالكا، إلا إذا تمسكنا بالحل كما ذكرنا وأشرنا إليه فننتصر بإذن الله في هنا في أفغانستان وفي كل مكان. والعداوة في أي مكان لا تقل عن أفغانستان، لكن هذا لأنه الجرح الداني، الجرح النازف اليوم أمامنا، وإلا في كل بلد المواجهة قائمة، والتخطيط لإفساد المسلمين ولإبعادهم عن دينهم ولمنعهم من الاحتكام إلى شريعة ربهم قائم في كل مكان. لكن أقول بصراحة أنني أتوقع في المرحلة القادمة في أفغانستان، ما نحب النقص يعني، لكن ماذا نقول؟ لابد أن نقول الحقيقة، يعني أتوقع انشقاقات وانقسامات، يعني لن تكون أرض أفغانستان موحدة، لن تتوحد، لن لا يمكن أن يسمحوا بأن تتوحد في ظل حكومة للمجاهدين. نحن ندعو الله أن يحقق ذلك للمجاهدين، وهو قدير سبحانه وتعالى، لكن في ظل أوضاعهم وضعفهم وتخاذلنا نحن على المستوى يعني العام، لا نعني أفراد قلائل لا يؤثر ذلك في شيء، أقول سوف يجعلون منها مناطق نفوذ موزعة، والله أعلم إلى متى تستمر هذه الحالة، وهي جزء من الأمة الإسلامية الموبوءة المريضة، وإن كانت فيها عوامل يقظة أكثر من غيرها لأسباب هيئها الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: ذكرتم أنه إذا اتحدت أوروبا الغربية والشرقية والدولتان الكبيرتان روسيا وأمريكا فسوف يصبحون أقوى منا فقط بالقوة العسكرية أو فقط، أرجو إيضاح لماذا سنصبح أقوى منهم؟ هل بفرقتنا أم بانقسامنا إلى فرق ومذاهب أم بأدبنا المحدث أم بسياستنا سياسة الوفاق؟ يعني هذا جواب وليس سؤالا، طبعا لا لن نكون بأي شيء من هذه. الأخ يقول نسأل الله يثبت الوفاق، آمين يا رب. بعد أن أدركنا خطر الوفاق الدولي على شعوبنا الإسلامية من جميع النواحي، فما هو دور المسلمين والعلماء منهم خاصة كأفراد، خاصة وأن معظم الأنظمة تسير بشعوبها نحو المجزرة وما يريده أعداؤها لها؟ الله المستعان. هذه الأمة مضاعة، أمة مضاعة خاسرة البضاعة، بين حكام استخفوها وعلماء أضلوها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة الأمر أن أكثر ما ينفذ خطط هؤلاء الأعداء والمجرمين هو عملاؤهم وأذنابهم الذين يحاربون الإسلام في ديار الإسلام بأكثر مما لو كان نفس الخواجات يباشرون ذلك إلا ما رحم الله. والعلماء أيضا يعني أمر أو الدعاة أو من يسمون العلماء الرسميين إلا من رحم الله هم من أسباب التخدير الذي تعيشه الشعوب الإسلامية، لأنه في ركاب الأوضاع القائمة لدنياهم لمطامعهم لمآربهم مستعدون أن يؤيدوا أي وضع وأي شيء يرتضيها القائمون على هذه الأوضاع. يعني نحن نتكلم الآن عن الرقعة العريضة الألف المليون من الغثاء، ولذلك واجبنا واجب من فقه دين الله وعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو إيضاح الحق للناس بما يستطيع، قول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لأن أخطر من هذا الوفاق وأخطر من هذا الغزو أن تظل الأمة في غفلة عنه مهما تعلمنا بأي تعلمات، نبقيها في غفلة عنه ونحن نعلم خطره، هذه جريمة يسألنا الله تعالى يوم القيامة عنها. ولهذا قلت إن هذا واجب كل فرد منا، كل إنسان منا في بيته في إدارته في كل مكان، من وسائل تحريف وإيقاظ الأمة لدينها وإيمانها أن نعطيهم خطر هذه المرحلة التي نعيشها أو سوف نعيشها في ظل الوفاق الدولي. الأخ يقول: صرح مفتي وسط آسيا قبل أيام في الصحف أن سياسة إعادة البناء قد استفاد منها مسلمو الاتحاد السوفيتي، إلى أي مدى تؤيدون هذا الرأي؟ أولا المفتون يتكلمون بصفتهم الرسمية السياسية، ولو تكلم بغير ذلك لأوقين من منصبه مسكين، يعني قد نعذره أن هذا أقصى ما يستطيع أن يقول. ثانيا، نحن لا ننكر أننا يمكن أن نستفيد من أي وضع، حتى في أمريكا، حتى داخل الأرض المحتلة ممكن أن نفيد من أي وضع جديد أو قديم، لكن هل نحن أهل لأن نستفيد؟ هل المسلمون في الاتحاد السوفيتي في حالة تؤهلهم للإفادة؟ أم أن الإسلام الذي سوف يفرحون به هو أنهم أذنوا واجتمعوا لصلاة الجمعة، وقد تكون الخطبة نسخة مكتوبة للجميع، وقد تحيا بعض الطرق الصوفية، وقد تكون بعض الاحتفالات عيد المولد وعيد كذا ونصف من شعبان كما سمعنا، يعني هذا هو يعني بعض هذا فهمهم، أقول هذا هم نفسهم، ونحن خارج المسلمين خارج الاتحاد السوفيتي. أما الذين مضطهدون كما في بعض الدول، هذا ما لا يملك نفسه حول ولا طول حتى ينفعهم، لكن في الدول التي يمكن أن تنفع، هل خططنا لذلك؟ هل تهيأنا؟ هل استعددنا لذلك؟ حقيقة ما في حقيقة. يعني الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، خلونا واقعيين، هي الحمد لله الجهة الوحيدة التي لا يحوم حولها شك ولا غبار للدعوة والقيام بواجب الدعوة إلى الله في الخارج. كم عندها من الدعاة؟ كم تتوقع؟ يعني آلاف؟ أبدا، يعني يمكن 400-500، ما أدري، خلوهم 2000، ها 1000-2000 سيغيرون أمريكا وأوروبا وروسيا وغيرها. ماذا يمكن أن نعمل نحن على مستوى بلدنا هذا، بلد الإسلام والخير والدعوة والحمد لله والعلم وكل شيء؟ نحن بعض الأحياء، بعض المدن لا تجد فيها داعية، فكيف نتوقع؟ يعني أقول هذا، كيف إذن بأي شيء سنمد المسلمين في الاتحاد السوفيتي أو في غيره؟ فإلى الله المشتكى والله المستعان. يقول الأخ أنه كلنا استمع قبل أيام إلى ما أعلنه مجلس الشيوخ الأمريكي عن إعلان القدس عاصمة يهودية، ما هو تعليقكم على هذا؟ مسلم حائر؟ لا تكون حائر يا شيخ، ما في حيرة، وإن كانت الظلمات تحير، يعني بلد احتلوه أخذوه بالقوة، يقول لا تظلموه لكم. وأنا والله حان أضحك لما أسمع الأخبار الاعتراض على ضم القدس إلى إسرائيل، أنا ماني فاهم إيش معنى هذا الشيء. نحن لو أخذناها بالقوة يعترض أحد علينا يقول ليش تظلموها؟ أجل ليش قاتلنا؟ ماذا جاهدنا؟ ما نبغى نرجع لشعار الزعماء الذين باعوا الأرض وهم يقولون لا يأخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لكن هي الكلمة كانت حق وإن قالها الخونة، فعلا ما أخذ بالقوة لن يرجع إلا بالقوة. وإذا عدوك هجم عليك وأخذ منك أي شيء، لا تقول كيف تعتبرها من أملاكك؟ أجل يعتبرها من أملاكك أنت؟ سبحان الله، هذا الشيء البديل، هذا الطبيعي. يقول الأخ نحن نعرف أن اليهود في الاتحاد السوفيتي 6 ملايين، وأن الآن الهجرة مستمرة إلى تل أبيب، وأكثرهم علماء، طبعا علماء ومهندسون وأطباء، حتى العجائز، عجائز من نوع آخر، والجماهير عجوز روسية، لكن شفتوا كيف فتكت بالزعماء الثوريين العسكريين كلهم قاومتهم هذه العجوز. هل ستحقق بهم الصهيونية حلم إسرائيل الكبرى الموجود عندهم في التوراة من النيل إلى الفرات؟ حقيقة يا إخوان بهذه المناسبة، المشكلة الآن ليست مشكلة أرض، هذه قضية مهمة جدا. شعار إسرائيل من الفرات إلى النيل الآن لم يعد له معنى بالمعنى الحرفي، بالمعنى الحرفي لا تريد هي أرض تحكمها. إسرائيل الآن مستعدة أن تتنازل حتى عن أجزاء المنطقة الغربية، القضية ما هي قضية أرض، لأنه كما أثرنا في ظل الاتصالات العالمية القوية والتسابق الإعلامي والدولي، القضية ما تعنيه أرض، القضية قضية الذي يملك المال ويملك الإعلام ويملك التأثير. إسرائيل تملك القنبلة الذرية وتملك الأقمار الصناعية، فلو كانت بقعتها مهما طورت تنازلت لمصر عن القناة وما حولها، مقابل إيه؟ مقابل أنها دخلت مصر ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، فطوت مصر كلها تحت لوائها مقابل هذه الرقعة البسيطة من الأرض. ما هي مشكلة، مستعدة لو ما أنك أن تترك حتى الضفة الغربية تعمل بها دويلة فلسطينية علمانية طبعا مثلا، مقابل أن تسيطر على المنطقة ثقافيا وتجاريا واجتماعيا بكل أشكال التأثير. هذا الآن العالم كله لا يفكر في مسألة الأرض بقدر ما يفكر في مسألة القوة والانتشار والنفوذ، هذا الذي تسعى إليه إسرائيل وسيتحقق بالهجرة الروسية وبغيرها. ضربت مقتول ضربت المفاعل في بغداد وحددت بضرب المفاعل النووي في باكستان. وبيشتغل أكثر من كده مهما طغرت أرضها، تضرب في أي مكان على مسافة 5000 ميل شرقا من الغرب ما يهمها ذلك، يكفيها ذلك. فالقضية الآن المستقبل، كل العالم يفكر كيف يسيطر إعلاميا ثقافيا اقتصاديا. دورنا كشباب يعني أجبنا عليه. الصحوة، قلنا الأخ نجد أن هناك صحوة إسلامية، ما هو الحل، ما هو العمل، كيف نوجه هذه الصحوة؟ يعني أهم شيء العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهاج منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التعاون، الوعي بالواقع ودراسته دراسة عقلية دون العواطف. اتركوا العواطف، انهزمت الشيوعية، انهارت وكذا، أمريكا بتنهار، تنهار أمريكا، ليس على الله بعزيز أن تنهار في 24 ساعة، لكن نخادع أنفسنا عندما نقول أن أمريكا ستنهار بالإيدز أو تنهار بالجريمة أو بكذا. نعم هي عوامل مدمرة، لكن فيها من عوامل البقاء ما يجعل حربنا معها حربا ضروسا. فلا نخادع أنفسنا، نعي ندرس الواقع دراسة عقلية بعيدة عن العواطف. طيب برضو الناصرية ما نتكلم عنها. أثر الوحدة اليمنية على الشيوعية في جنوب اليمن، هذه الوحدة لعبة من لعب الشيوعية. الشيوعية برضا تشوف يمد يديه للوحدة مع أوروبا الغربية، فكيف نستغرب أن أجلاده الماركسيين في أي مكان يمدون أيديهم للوحدة مع أي دولة؟ هذه لعبة ماركسية شيوعية يريدون بها بالذات في العالم الإسلامي القضاء على التوجهات الإسلامية التي بدأت والحمد لله تثمر في كل مكان. واليمن والحمد لله هذا ظهر، هذا كنز للإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن أستقبل اليمن وأستقبل الشام وأستدبر اليمن، وقال قد جعلت لك ما أمامك غنيمة وما وراءك زهرا، أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. الغنيمة هذه بلاد الشام، بلاد المعارك، تتظن المعارك فيها مع الروم. الزهر يعني المادة، مادة الإسلام بالرجال وبالعلم إن شاء الله، هي المنطقة هذه، هي اليمن عموما، ومنه يعني لا نعلم اليمن السياسي بل اليمن الجغرافي. هذه الكثافة السكانية فيها موجودة، الفطرة أيضا موجودة، يعني أقوى تجمع بشري في جزيرة العرب، أكثر تجمع بشري في جزيرة العرب هي هذه المنطقة. هذه بإذن الله كما أمدت المسلمين في الحروب مع الفرس ومع الروم سوف تمدهم في أي وقت. والحمد لله أن الدعوة الإسلامية السنية انتشرت في اليمن كما في غيره، لكن لأن ميزته أنه شعب قبلي أصيل انتشرت فيه بشكل أكثر والحمد لله. ومن هنا يأتي المارسيون وأبنابهم ليقضوا على هذه العودة وعلى هذا التوجه، والله من ورائهم محيط، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين هناك في كل مكان. تفجير اللغة، أخي أسأل عن تفجير اللغة الذي يدور في النوادي الأدبية، هذا يعني هذه القنابل تفجير اللغة، أسماء براقة لتفجير الإسلام والقيم والمعايير كل معيار ثاني. لأننا اللغة ما هي اللغة؟ الله سبحانه وتعالى قول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كيف نعرف القرآن؟ كيف نعرف السنة؟ إلا باللغة. القرآن ما هو إلا كلام، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. السنة ما هي إلا كلام، كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فإذا فجروا اللغة تفجر كل شيء، لم يعد لدينا شيء. لكن عرفوا كيف يحتالون علينا، لما صلوها حداثة صارت عليهم الحمد لله الناس بعد أن عرفوا خطر الحداثة، فبدأوا يغيرون العلوية، تجديد، تسجير، تجريد، تطوير، أي اسم. وكلما فقهنا اسما غيروه، اللعبة ماشية والاسم فقط يتغير. وكما لاحظتم في الجنادرية ما في داعي تطوير. يقول الأخ: ماذا فعلنا نحن المسلمين ضد الهجرة اليهودية؟ لماذا لا يكون لنا نحن المسلمين هجرة إلى فلسطين؟ إلى متى ونحن قانتون؟ أم أننا نحن نقول حقائق وكلامنا شكرا وهاجر إلى فلسطين؟ ماذا نفعل؟ من الذي سيعطينا الجواب؟ نقول: نحن يجب أن نهاجر إلى الله. العداوة أصلا المشكلة أننا حاربنا الله، مشكلتنا أننا قطعنا العلاقة والصلة مع الله، فقطع الله تعالى عنا حبل نصره وأوصلنا إلى هؤلاء المجرمين. فلنهاجر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. لو فررنا إلى الله سبحانه وتعالى وهاجرنا إلى الله، هجرنا معاصي الله، هجرنا كل دواعي الشر والفساد والشهوات، وتجردنا لله سبحانه وتعالى، لحقق الله لنا كل خير. أما الهجرة بهذه المناسبة، بعض الصحف المحرر، جريدة المحرر، نكتت عدة مرات تقول: العرب عندهم هجرة. إيش الهجرة؟ هجرة الخادمات. إسرائيل يهاجر إليها العقول والطاقات من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، والمسلمون يهاجر إليهم الخادمات البوذيات والنصرانيات، يعني الخادمات والطباخات والمربيات والمشاطات إلى آخره. كل يعني في إحصائية، بعض الإحصائيات يعني يمكن الناس تصدقون، أظن 1403 من تخل الذاكرة، كان عدد الخادمات التي تستخدمها المملكة 300,000 خادمة. معنى ذلك أنهم الآن يقارب المليون، وفي بعض البيوت فيها 5-6، هذه خدامة وهذه خياطة وهذه طباخة إلى آخره. وماذا سوف يرد؟ فعندنا هجرة الحمد لله لا أفضل. ألا يوجد أمل لجهاد منظم كالجهاد الأفغاني لاستبداد القدس الإسلامية من اليهود؟ يجب أن نعلم يا إخوان أن كل شيء يسبقه خطوات، يعني الجهاد المنظم قبله أشياء، ومع ذلك الجهاد المنظم موجود الآن في فلسطين. هو الحقيقة الموجود في فلسطين الآن نوعان من الجهاد: الجهاد الذي يستخدم الرصاص والمقاومة، وهذا أكثر ما تفجر في غزة وأول ما تفجر من غزة، وبل من الجامعة الإسلامية ومن دعاة على منهج السنة والحمد لله، أو من المنكرين إلى جماعة الجهاد في مصر، وهم جماعة من حيث الاعتقاد على السنة. المقصود أنه أول ما تفجر هناك، أو هذا هو القائم هناك. والنوع الآخر هو جهاد الحجارة، وهو الأكثر وجودا في الضفة الغربية، أو الذين لا يستخدمون الرصاص وإنما يستخدمون الحجارة فقط. ويعني هذا وهذا على كل له دوره، لكن نقول موجود، ولكن من يمده؟ من يساعده؟ هذه مشكلة. 1,000,000,000 ما استطعنا أن نوجد قناة لإيصال المال، ونحن مطمئنون إلى إخوان المجاهدين هناك. تدرون أن بعض الناس، وأنا حنيني لمن سأل كيف نوصلهم، بعض الناس يحرجون عندي 1,000,000,000، طبعا أنا قد الحال، ما عندنا إلا الأفراد. قلت أسأل، سألت، قالوا إن دخل شيء أو وصل شيء يحول عن طريق أمريكا أو دول أوروبية. 1,000,000,000 ما عندنا وسيلة نعطيهم شيء، يعني كل يوم إضرابات واضطرابات وتدمير. من أين يأتيهم المال؟ من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ فضلا عن نقول من أين يجاهدون؟ تفتك بهم الأمراض، من يعالجهم؟ وهكذا. فالله المستعان. فقبل هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات. يعني مشاريع الوحدة، يعني يكفي ما قلنا إن شاء الله. دور الإعلام الإسلامي تجاه هذا الغزو السوفيتي اليهودي، أختصر ضيق الوقت أقول: أين الإعلام الإسلامي؟ ثم بعد ذلك نقول ما دوره، أين هو؟ طيب، بالنسبة لدور الحمد لله كثير من الأسئلة عن واجب الأمة، واجب الشباب، ودور المسجد، والحمد لله إن شاء الله هذه كلها لا تخفى عليكم. إعادة البناء تكلمنا عنها إن شاء الله. أيضا بعض الأسئلة عن استكمال علاقة الموضوع، لماذا تعاد منظمة الذكرى اليهود الروس، هل هو من أجل السيطرة على الحكم أم أنه حرب بين اليهود والنصارى؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم مختلفون، والخلاف بين اليهود والنصارى قديم، وما جمعهم علينا إلا فرقتنا نحن وتفرقنا وذلنا. ويعني العداوة بينهم أن هؤلاء قوم اليوم روس لما فتح لهم المجال قليلا للديمقراطية يريدون إعادة بلدهم، أخذتهم الغيرة على أمتهم وعلى بلادهم أن يسيطر عليها اليهود الذين أكثرهم من أوروبا، بينما الروس يعني كثير منهم أو كثير متكلمين منهم أيضا من الجزء الآسيوي من الاتحاد السوفيتي كما يسمى. لا غرابة أن تكون هناك دعوة، كما في أمريكا، أمريكا فيها يهود يعدون بالملايين يمكن 3 ملايين تقريبا ضد الأكثرية اليهودية الموالية لإسرائيل، لكن لا ليس هناك من يستثمر هذا الخلاف أصلا، ولذلك هم يتفقون علينا مهما اختلفوا لأن ليس هناك من يستثمر هذا الخلاف. يقول لك قرأ في بعض المجلات أن المسلمين الثوار في الاتحاد السوفيتي من الشيعة، هل هذا صحيح؟ بعضهم في بعض المناطق يوجد شيعة في المناطق القريبة من إيران في أذربيجان، نعم، وإن كانت في الأصل كلها أذربيجان فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن في أيام الصفويين الحكومة الشيعية التي كانت في إيران أبيدوا إبادة تامة تقريبا وأصبحت منطقة شيعية أو شبه شيعية. أما تركستان والمناطق الإسلامية الكبرى فكلهم الحمد لله من السنة. يعني الأخ ينتقد إلى لماذا يذهبون، لماذا يذهب الأمة الإسلامية إلى يركضون وراء الشرق والغرب ويذهبون الأمم المتحدة اللي من أجل السلام، هذا جزء من واقعنا الذي نسأل الله أن يغيره إلى خير منه. طيب خلاص عندنا في الحقيقة يعني تنبيهان أو طلبان للإخوة. الطلب الأول أن الإخوان يقومون جمع تبرعات للمجاهدين، والأخ مندوب الجمع تبرعات المطرح له لديه صندوق عند الباب، كذلك مشروع الزواج الخيري. والحقيقة نحن نشكر الأخوين وأمثالهما لأن هذا جزء من الحل، ولا فيه مشروع الزواج الذي كثير من الناس يغفل عن أهميته. إذا أوجدنا الأسرة المسلمة فهي النواة للمجتمع المسلم ثم للدولة المسلمة بإذن الله. أما إذا فتحنا سيل الشهوات وسيل الشبهات فظلنا نتلهف ونتحسر، والشباب يغرق في هذه الرذائل، وسائل الإعلام تدفعه إليها والإباحية العالمية تدفعه إليها، فلم يتقدم ولا خطوة واحدة. ففي الحقيقة أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه الخطوة منها خطوة الإخوة المشايخ الفضلاء القائمين على هذا المشروع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهودهم وكل من يلدهم ولو بشيء مما يفضل عن حاجته إن شاء الله، فهو مأذور بإذن الله تعالى. بعض الزعماء العرب حذروا من اتخاذ الميثاق، نعم لمعرفتهم بخطرها، ولكن لعلي أختم بهذا لأن الوقت الحقيقة انتهى. أقول لعل بهذه المناسبة يعني أبشركم لعل هذا من حسنات هذا التغير على ما فيه المساوئ، أن الوضع الدولي يقتضي تغيير بعض الواجهات في العالم الإسلامي، ولا نتوقع أن التغيير يكون إلى الأفضل، لكن مما ذاقت الأمة الإسلامية من بعض المجرمين الذين تسلطوا عليها باطنيتهم وشيوعيتهم وإلحادهم أكثر من 20 سنة، لعل في الخلاص منهم فرجا إن شاء الله، ولعله يكون قريبا، ولعل ذهابهم فرصة أن لا تجتمع الأمة بعد ذلك على ضلالة بإذن الله، بل سيكون فيها من يدعو إلى الخير ومن ينصره الله، ويكون فيها من سيتلائم مع الوضع الجديد الذي يريده الوثاق الدولي. لكن فيما يبدو لي والعلم عند الله أن الوثاق الدولي غير راضي هذه الأوضاع كما هي، ولا فيما بعض القيادات التي استهلكت واستنفذت كل الشعارات وكان المؤمل أنها تتراجع هي كما تراجعت أوروبا الشرقية، ولكنهم لا يريدون يتراجعوا عن شيء، بل لا يزالون يذكرون أحلام الناس بالإنجازات الثورية الضخمة الهائلة. وهي إنجازات معروفة للجميع لا تخفى على أحد. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. وأعيد الشكر له سبحانه وتعالى أولا ثم للإخوة القائمين على الاتصالات بما تفضلوا به من هذه الدعوة. أسأل الله الكريم أسأل الأستاذ أفكانك يا عبد الله أنا أخطأت